فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. نقيدهم الذين يقولون ذلك والذين يضربون القدر بالتعليل والحكم، فهذا من باب الغباء العلمي بالنسبة للنظر بنظر أعور فقط للنظر إلى أحكام الشرع. فالله جل وعلا يعني قد أناط النتائج بالأسباب، هو الذي خلق السبب والمسبب، وهو الذي أربط الأسباب بمسببته سبحانه وتعالى في علاه. فهنا هو يقول له أنا أعزل، فقال أعزل إن شئت ولكن سيأتيها ما قدر لها. ما ليس معناه أنه وإلا إن عزلت فستحمل إن كتب الله الحمل، هذا خطأ مبين في الفهم. يعني هو يقول إن شئت إن حرصت كل الحرص على العزل وقد كتب الله الحمل لن تستطيع أن تعزل، يسبق ماؤك قبل العزل ويخص بالبويضة. هذا الفهم، لا أن يقال بأنه سيعزل عزلا تاما وتحمل المرأة. هذه ما تحدث إلا في المعجزات التي يبين الله تعالى أن تكون معجزة للناس، كما فعل بعيسى عليه السلام في هذه، وهذا من المعجزات التي خرقت العادات، لكن هي سنن كونية منوطة. فلذلك رأيت لما قال الرجل يا رسول الله يعني الأمر على ما مضى أم يعني على ما صار به القلم أم هو أنف يعني مستأنف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا على ما مضى. قال ففيما العمل، يعني أنا كتبت الآن من أهل الجنة أو من أهل النار، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا كتاب في يمينه، قال هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم إلى آخر الكتاب. فيقول طب على ما العمل، ففيما العمل يا رسول الله ما دام الأمر قد انتهى وقد كتب في اللوح المحفوظ، على ما العمل؟ إيش قال الله إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بل اعملوا فكل ميسر لما. يبقى إذن هذه منوطة ولا مش منوطة؟ لأن الله تعالى قال بما كانوا يعملون سواء جنة أو نار ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. البأس سببية مهمة جدا تتعلق بها الأحكام. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيأتيها ما قدر لها، يعني سيأتيها إن قدر الله الحمل لن تستطيع أن تعزل في هذا الوقت. أما قالوا لا يغني حذر من قدر، لأن الأسباب منوطة، المسببات مربوطة ومنوطة بالأسباب. هنا أبو الزبير، هذا بالنسبة لفقه الحديث، أبو الزبير قد عن الحديث عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث قد جاء من طريق آخر عن عروة يعني ابن عياض، وعروة ابن عياض كأنه متابع لأبي الزبير أنه رواه عن جابر ابن عبد الله، وهذه المتابعة لا تغني عن التصريح. احنا بنبحث عن التصريح، هذه المتابعة كما كررنا كثيرا لا تغني عن التصريح، لكنها عفوا يصح لك أن تكون إيش عذرا أن تقول وفي النهاية قد صح من طريق آخر. يعني أنت لا تستطيع أن تتكلم عن الحديث الذي في مسلم لأنه قد صح من طريق آخر إن قلت عندنا علة أن أبا الزبير لم يكن سمع من جابر. فنقول الآن هذا الطريق الآخر يغنينا، فقد جاء في مسلم قال حدثنا سعيد بن عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياط عن جابر بن عبد الله فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شئت فاعزل فإنه سيأتيها ما قدر له. أيضا من الأحاديث في أبواب النكاح قال مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا أو المسمعي حدثنا يعني الضبط على الاثنين حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وهذا تصريح في تفسير لقول جابر في الرواية الأخرى كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني احنا على الإقرار أو على الإنكار، وهذا الذي نحتج به كثيرا الآن عندما قلنا من باب ضرب المثل بأن القرآن إذا نقل عن أشخاص أو عن أمة أو عن أقوام حكما فلم ينكره فاعلم أن الله قد أقره، يعني لك أن تحتج به بإقرار الله عليه لأن الله لا يترك منكرا ولا إلا وينكره، مفهوم؟ أما لما دعا نوح عليه السلام قال إن ابني من أهلي ماذا فعل الله جل في علاه؟ أنكر عليه إنه ليس من أهلك. وأيضا عندما النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمنافقين عاتبه الله تعالى بلطف قال عفى الله عنك لما أذنت له، فهذا بالنسبة لمسألة الإقرار أو الإنكار في القرآن. أما قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا لما تكلم عن كيد النساء، نقل عن العزيز قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. طيب هذا فيه إقرار من القرآن، لو فيها إنكار لأنكر القرآن. فهنا يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ما في الإنكار. فهنا أكدها جابر قال فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لأنه يبين أن إن كان الإنكار لم يكن في الكتاب ممكن أن يكون إيش في السنة أحيانا، صحيح ولا لا؟ في الآية فتين فيهما فائدة عظيمة. الأولى بأنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني قال لم ينهنا. طب حتى لو لم ينهى القرآن فإن ما نهى الله أو ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى الله عنه، لأنه قال ألا وإني قد أوتيت القرآن معه. فهنا الحديث الثاني يبين لك ذلك، مواكبة ملازمة القرآن والسنة. قال فلم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم ينهنا القرآن كنا نعزل والقرآن ينزل. والباب الآخر والملازم للباب الأول قال ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للفقه الحديث بإيجاز، فقال فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء من طرق أيضا عن عطاء وعن غيره متابعا لجابر، ولم يرد فيه التصريح أيضا. وهذا كما قلنا أيضا العلم بذلك أن يكون الطريق الآخر يغني عن الطريق الأول. ابقى كما أنت، أنت وخليلك هذا بعد ما يصلي إن شاء الله تقفان هنا حتى نرى ما في ننظر في أمركم. طب أنت كنت بتشرب لأنك ما بتاكلش، طب وهو خلاص برضو انتحل شخصيتك ما بيأكلش هو كمان؟ جيد، أما نشوف يا ما يعني أنا عارف أنا أخشى ما أخشى من أنتوا هتقعدوا في عش واحد أنتوا الاثنين، ومش هسيبكم في حالكم. جيد، طيب خليك بقى حتى يأتي خليلك. فهنا جاء قال مسلم حدثني سالم بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، أو قال لم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهو ابن الهوي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عطاء عن جابر. وهذه رواية عطاء متابع فيها لأبي الزبير، وهذه لا تغني عن العنعنة، والحق أنه لم يرد تصريح من أبي الزبير في هذا الحديث عن جابر، لكن كما قلنا في النهاية يغنينا طريق عطاء، فالحديث على كل صحيح. وقال مسلم حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا ابن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه إلى أن يعني قال آخر الحديث بأن النساء كنا يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة، فأنزل الله تعالى إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وطبعا هذا التخيير عظيم جدا، لأنه لأن النساء كنا يسألن رسول الله صلى الله عليه النفقة بل ويشددن، فطبعا لا عتب الآن على أي امرأة تسأل الرجل النفقة، وهذا حق للمرأة، لكن المشكلة كل المشكلة هي التي تجبر زوجها على أن يأخذ الطرق غير المشروعة من أجل أن يكفي لها حاجته. فكنا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى راحة الله وسلم إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الأخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فعائشة رضي الله عنها أن سلم لصغر سنها حتى لا تتسرع في الجواب، وهذا أيضا فيها دلالة على أن صغير السن أيضا لا تأخذ منه قرارا في مسائل مشكلة معضلة فيعني او معضله كبيره لا تقدم فيها الشباب. رايت الانسان يقول كبر كبر، لان ليش؟ ممكن الشاب يكون عليما لكن لا يكون حكيما، فلا بد من قرن الحكمه اقتران الحكمه مع العلم وايضا الخبره خبره السنين، لان هو ممكن يكون عنده علم لكن ما عنده خبره، الخبره يعني تخلط مع العلم فتنتج لك الاجابه السديده. صاحب العش كنت انت واقف كنت بتبين له كيف المعامله الصحيحه في شراء التفاح، كنت عطشان برضه؟ ما طبعا الطيور على الاشكاليه تقع شربتم الانهار الحمد لله، اخشى ما اخشى ان هي لا تتركه يابسا ولا اخضرا. طب كيف يعني تشرب وتترك الدرس وانت جالس تتباحث في المسائل التي ليست بمسائل ساعه؟ ما استطعت انك يعني تبعث عمالك ياتوك باي شيء تشربه وانت جالس تبحث هذه المسائل القويه جدا التي تنفع الامه. عندما يأتي الطريق فيه أبو الزبير يعلن عن جابر فلم نجد له تصريحا. هناك طريق آخر في عطاء عن جابر، إيش اللي يفيدنا بذلك؟ ممتاز، شوف اللي يفيدنا إيش العطاء. هذا سبيل، سبيل شراب التفاح، غدا سترى سبيل وهيبة وعد الخرس ولا التمر اللي هو بياته. لو بيقول ده في مشروع لازم نسلمه، ده انا هشرعك ان شاء الله غدا باذن الله، هترى المشاريع اللي يعني لما تشوف الراجل الاستشاري كمان وراك، يعني انت مجلسه وراك استشاري، ده هو مش مصدق انك مهندس، يعني عمال يعني عمال ادخل عليه انك من المهندسين ايضا، يعني المساله مركبه. طب تعمل ايه في المهندسين الاثنين دول؟ تقعد تفاح اهم فيهم ايه؟ طيب ماشي، اتفضل يا شمس، اتفضل يا شمس، احسن الله، جزاك الله خير. عامه مش عطاء سمع، عطاء طريقه يغنينا من النظر الى لو لو لو تنزل الخصم معنا، لو الخصم تنزل معنا وقال طيب عطاء ايش فيه، ايش يغنينا عن عدم تحديث ابو الزبير مدلس وباتفاق المتقدمين والمتاخرين مدلس وعن عن الحديث، كيف تمرره؟ اما تقول بان من المتقدمين من يمرر العنعنه، اما ان تقول لا هي مساله واحده لكن القرائن التي تساعد على التمرير. فانت تقول لا يغنينا عن التصريح، لكن يغنينا على ان نعتذر لايش؟ لمسلم بان الحديث برمته صحيح. اقطع ذراعي والله، خلاص مش هقطعه زي. اذا هنا الحديث، فعائشه لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال في صغيره السن قال استاذني ابويك، ولم يقل لامرأة لأحد من نسائه هذا الكلام من الكبريات، ولا مسلمة ولا سودة، صحيح ولا لا؟ ولا قال حتى رجع أخا لك. فقالت وبينت هي اللبيبة القريبة بقى، وهذا من النوادر، والنادر لا حكم له حتى لا يقص عليه غيره. فقالت اللبيبة القريبة أو أستأذن أبوي فيك يا رسول الله؟ ثم أجابت قالت لا تخبر أحدا بهذه الإجابة، قال ما بعثت معنتا، أنا أخبر جميع النساء. فالغرض المقصود هذا فحوى الحديث. هنا أبو الزبير أيضا عن جابر، وأيضا المسألة عندنا أحاديث ثلاثة الآن جاءت، هذه الأحاديث الثلاثة يعني تبين لنا بأن التصريح من جاء من أبو الزبير عن جابر غير موجود، تصريح منه غير موجود، غير أننا عندنا إجابة أخرى بأن الليث بن سعد روى هذا الحديث، وهذه إجابة تغنينا، يعني الليث بن سعد روى هذا الحديث عن جابر. طبعا كما قلنا الليث كان يراجع أبي الزبير، يراجع أبي الزبير يقول علم لي ما سمعته من جابر، فإذا كل رواية حدث بها الليث عن أبي الزبير فهي على التحديث، مفهوم؟ هنا أيضا عندنا أن الحديث جاء من طرق أخرى، إذا هذه الإجابة الأولى أن الليث رواية الليث في النسائي يعني وصلها الزهري عن أبي صالح عنه، فالرواية تغنينا عن التصريح. وعندنا أيضا هذه الحديث جاء من طرق أخرى، ليست من عن جابر بل عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كما روى البخاري قال الليث عن يونس عن أبي شهاب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت وروى الحديث، وأيضا من رواية موسى بن أعين عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، ورواه عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. وعندنا عبد بن حميد وعثمان، وحدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة، وهذا في رواية الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. إذن هذا الحديث أيضا جاء شاهدا له، يعني جاء الحديث الثاني شاهدا للحديث الأول لأنه من رواية عائشة وهي صاحبة القصة، فإذا الإجابة أن الحديث برمته حديث صحيح. وإن لم أكن وهما في رواية الليث أن رواية الليث هذه كانت عن الزهري ليست عن أبي الزبير، رواية الليث عن الزهري، فإذا لم يحدث التصريح ولم يأتي التصريح بالتحديث من أبي الزبير في الأحاديث الثلاثة التي سردناها، لكن يغنينا كما قلنا الطرق التي جاءت صحيحة الشمس عن الحديث، فالحديث برمته لا ينكر على الإمام مسلم. بالنسبة لكتاب العلل وكتابي مخطوف، وأنا يعني معنى أن كتابي يؤخذ، هذه عندي يعني مشكلة من أكبر ما تكون، كتابي كان هنا إما ضيعوا الشيخ خالد وأنا مضمنه الآن في الحالتين، ضيعوا ما ضيعوش هو ضامن، هذه مسألة منتهي أنا فيها، أو في أخ أخذ الكتاب من هنا ولا أسامحه، وده هذا تصريح ولا وما أمزح، هذا كتابي ما أفرط فيه، وفي أنا معلق عليه تعليقات تهمني، فالكتاب لو أخذ أحد أنا لا أسامحه، نأتي له بكتاب آخر موافق، فبقى الكل واللي عارف الكتاب فين ومقصر أنه يأتي به ما لا أسامحه أيضا، والذي يظن أن في أحد أخذ الكتاب فأنا لا أسامحه أيضا. يعني هي مسألة بالنسبة لي منتهية. الله المستعان. في العلل احنا انتهينا من العلل، تكلمنا عن علل الاسانيد، فالعلل التي نتكلم عنها الان هي علل المتون. وعلل المتون الحق ان هي هترجع لمساله اخرى، وهي مساله الرواية بالمعنى. احنا نقول الرواية بالمعنى على الراجح الصحيح كما قال البخاري وابن المديني ان الرواية بالمعنى على الجواز، الرواية بالمعنى على الجواز، لكن ضبطوها العلماء بضوابط، ان يكون عارفا عالما باللغه العربيه، يعني ما يكونش عجمي لانه مش ممكن يغير الاحكام، او ويكون عارفا ايضا عنده فقه، يعني ما يأتي بلفظة يغير لنا الحكم من الحرمة إلى الحل وغير ذلك. فهنا هذا أصل المسألة، فإذا حدث التغيير في متن الحديث فغير الحكم فيعتبر الإمام أحمد علة من العلل التي يرد بها المتن. وذلك هو مثل لذلك بتمثيل عندكم في الكتاب، والكتاب مش عندي فتراجعوه في الكتاب، وفي المثال الثاني وحديث حديث يعني يدور على شعبة، حديث يدور على شعبة، قال الإمام مسلم عبد الله عن حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري عن معاذ العنبري عن أبي يعني عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا فلم يزل يناديه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. هنا الرواية هذه جاءت بأكثر من رواية، نام أصحابه، قال تخفق رؤوسهم، كانوا قعودا قالوا يعني ينامون، وفي رواية قالوا يضجعون، يضجعون هذا يعني نوم على الاضجاع. هذه المسألة تغير الحكم، هذه مسألة النوم ناقض الوضوء أم لا، مسألة مش مشكلة جدا، فيها أقوال كثيرة جدا، منهم من قال النوم لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال النوم يطلق ينقض مطلقا جالسا نائما ساجدا، ومنهم من قال بالتفصيل، والتفصيل تحته أقوال كثيرة جدا، منهم من قال كالمالكية والحنابلة قالوا نفرق بين اليسير والإيش وغير اليسير، ومنهم من قال نحن لا نفرق على طريق الهيئة، وطريق الهيئة فيها أقوال، الأحناف يقولون الهيئة إن كانت في الصلاة لا تنقض، وإن كانت في غير الصلاة تنقض، إن كان ساجدا لا ينقض، الحديث الموضوع الحديث ضعيف جدا بيحتج به، ومنهم من قال لا نحن نقول الهيئة التي لا ينتقد الوضوء بها هي القعود. إيش سبب النزاع في كل هذه الأقوال؟ لأنهم اتفقوا على شيء واحد، إيش هو في الحدث؟ أن النوم ليس ناقضا بذاته، النوم مظنة الحدث، لكن ليس، ولذلك اختلفت هنا الأحداث، اختلفت لما قالوا هو مظنة، فننظر بقى ما يكون أقوى في الظن على أن الحدث قد حدث، مفهوم؟ الأقوى في الظن، فمنهم بقى من قال الاضجاع لا يمتلك المرء فيه نفسه، فممكن أن يخرج الريح دون أن يدري، لكن القعود ممكن المقعدة يتمكن. وابن عبد البر طبعا نقل هذا، قال يعني نقل قصة أن رجل جلس وكان ممكن المقعدة وجلس معه بجانبه رجل، فلما يكون الصلاة قام يصلي قال قم فتوضأ يا رجل، انتقض وضوءه، قال ما انتقض أنا جالس ممكن المقعدة، قال أنا سمعت الصوت بأذني، يعني أنا سمعت صوت الريح بأذني، قم فتوضأ. فهو يقول قد لا أيضا قد لا ينتبه، لكن احنا المسألة كلها على المظان، واحنا نقول حقا القعدة أو الجلسة التي يمكن نقول أنها أقوى في المظنة، الإنسان يتحكم بعدم إخراج الريح أن يكون قاعدا، وهذه يعني نقول نستروح بها أو نقول الأوفق في الاستدلال بها حديث أنس عندما قال تخفق رؤوسهم، وخفقان الرأس لا يكون إلا من قعود لا من الضجاع. فهذه يعني المسألة. المهم أنه في رواية أحمد يعل هذه الرواية، هي رواية حدث بها عبد الأعلى كما سيأتي عن شعبة أنه قال كانوا يضجعون، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يضجعون، وهذه دلالة أنه الضجاع، يبقى نام على جنبه، إذا كان نائما على جنبه فهذا يعني أحمد لما تبنى مسألة اليسير والكثير قال الضجاع دلالة على أنه يغط في النوم، وكان نائما مضجعا هذه دلالة أنه كان يغط في النوم، يبقى إذن لابد أن يكون ناقضا، هو يرى أنه ليس بناقض، لذلك أعل هذه الرواية. وطبعا هو إعلال الرواية ليس باستخراج الحكم الفقهي فقط، لا، لأن إعلال الرواية أنه خالف كثير من أصحاب شعبة. هذه الرواية شوف الدائرة هنا، شعبة يدور عليه الحديث. طيب في مسلم ايضا قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن حارث عن شعبة عن قتادة عن انس. طبعا عن انس نحن ما نبحث عن عنانة هنا, شعبة كفانة عن عنانة قتادة ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ويصلون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وايضا في مسند احمد عن محمد من طريق محمد بشار. طبعا محمد بشار اصلا في رواية اخرى غير المسند, في طريق اخر يعني جاء طريق اخر محمد بشار, لكن في رواية المسند فيها يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد يروى عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس. طيب وايضا في رواية شداد بن فياض عن هشام الدستوائي عن قتادة عن انس كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وقد جاء في حديث ايضا في صحيح مسلم زهير بن حرب وشبان بن فروخ قال حدثنا اسماعيل بن علي, هذا زهير بن حرب قال ذلك, اما شيبان فقال حدثنا عبد الوارث, كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن انس قال اقيمت الصلاه وكان السلام ينادي رجلا فنام القوم. وايضا قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا حماد هو حماد بن سلمة حدثنا حماد عن ثابت عن انس, لان هذه السلسله مشهوره جدا, حماد بن سلمة عن ثابت عن البناني عن انس. أقيمت العشاء صلاة العشاء فقال الرجل لحاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم. طيب هنا إذا هذه الروايات بأسرها يعني جاءت عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وما فيها لفظ الاضطجاع, وحديث شعبة وقتادة عن قتادة ما فيها لفظ الاضطجاع. فهنا عندنا معاذ بن معاذ العنبري وخالد بن حارث ويحيى بن سعيد وهشام الدستوائي. هشام الدستوائي هذه رواية هشام الدستوائي عن من؟ عن عبد العزيز وعن عن عن قتادة. هشام الدستوائي متابعا لشعبة, مفهوم؟ يعني المفروض كان يفرد هشام يفرد من هنا, يعني هو يوضع تحت شعبة, واكيد خطأ من تخطيطي انا مش فاهم, لكن انا اولت الامر عليك موجود. نعم. ايضا عن وعبد الاعلى باسرهم جميعا عن شعبة, وهؤلاء الستة الاوائل رووا ينامون ولم يروي احد منهم يضطجعون, وخالف ذلك عبد الاعلى سيدنا داود عبد الاعلى عن شعبه قال يضطجعون. يبقى اللفظه الاولى قال ينامون, والنوم هنا احتمال اوسع, هنا ضيق الدائره على انها الاضطجاع, لذلك احمد قال هذه عله في المذهب, هذه روايه ترد, والذي وهم فيها ليس شعبه. والحق ان شعبه يهم جدا في هذا الباب, يعني شعبه يهم في الالفاظ ويهم في الرجال, يعني اشهر حديث موجود في الشفاعه حديث ايش؟ أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقالة حبة مثقالة, في البداية قال إيش؟ في البداية قال مثقالة حبة من خردل, صحيح؟ بعدين مثقالة ذرة, فهو لما قال حبة قرأها إيش بقى؟ قال فأخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان, يعني هو قال حبة وذرة يتفقان, مفهوم؟ لكن حبة وذرة ما اتفقان, فصحفها بذلك, فوهم شعبة وقال مثقال خرج من كان في قلب مثقال ذرة لا ذرة, فهو موجود الوهم, لكن شعبة هنا جاء مضبوطا ينامون من ستة, فاستيقنا أن شعبة لم يهم في إيش؟ لم يهم فيه, فإذا من روى عن شعبة هو الذي وهم. وعبد الأعلى طبعا خالف كل هؤلاء فرواه يضجعون, فلذلك كانت علة في الحديث, كانت علة في الحديث, وهي علة في المتن, لأن وطبعا هي علة في المتن لأنها لا توافق, هي تخالف الآن, لأنه الاضطجاع غير النوم, ممكن ينام قاعدة فلا يبطل الوضوء, وأما المضطجع فإنه هنا على راحته. طبعا هذه علة عند من يقول باختلاف الهيئات, لكن عندما يقول النوم مطلقا لا ينقض يقول هذه الأسباب, ده تأكيد ليه فيعض عليها بالنواجس, لكن أحمد تأثر بما تبنى فقهيا, مفهوم؟ والغرض المقصود حديثيا أن نبين أنه قد أظهر أنها علة من العلة. ونكتفي بهذا, أسبوع القادم إن شاء الله نأتي بالتفصيل على أن يأتيني الكتاب, وإلا حقا لا أسامح ثم لا أسامح ثم لا أسامح, الكتاب الكتاب, وإما فأنت في الحالات بأسرها ضامن, ما فيش كلام بيننا يعني إن شاء الله. إيش؟ أما هو بقى إيش نفعل بقى؟ نسأل الله أن يعني أنت عايز تقلبني عليه, أنت كده يعني بتهيجني عليه, يعني الله يهديك يا باشمهندس. نعم. وطبعا لان في المذهب الفقه هذا منبثق عن احاديث وروايات. انت ليش تظن سوءا بالعلماء؟ ما انا بفهمك المذهب الفقه هذا كان منبثق عن ايش؟ بقى عن روايات. فلذلك هو اصله ان هو بيقارن بين الحديثين، لان هو جعل مذهب الفقه هو المتحكم في ايش؟ لا، منبثق عن الحديث. ليس هذا فعل المحدثين، ده بنتكلم على احمد، بنتكلم على فحل اهل السنه. نعم، اضطراب المعنى كيف تعرفه؟ أن ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.